وأنتم كذلك. بسم الله. رؤية الله قبل يوم القيامة رؤية بلا أحاطة، رؤية حقيقية ولا يحيطون به رؤية. أنت ترى السماء الآن، ترى السماء أو لا، لكن هل تحيط بالسماء رؤية؟ إذا كان هذا في المخلوق فمن باب أولى في الخالق. الله أعظم، الله أكبر. نعم نعم نعم يا أخي، وأنت كذلك. الحمد لله، اللهم صل وسلم. يفوضون المعنى والكيف سواء، هروبا من الإقرار بالحق. هم يفوضون في حقيقة قرارة أنفسهم، لا يفوضون، يراد به باطل، لأنهم ما لجأوا إلى تفويض المعنى والكيف إلا أنهم ظنوا فيها التمثيل أو ظنوا فيها التشبيه، فأرادوا أن ينفوا فوقعوا. أي نعم. ثم لما نفوا قيل لهم لابد من الإثبات، فأثبتوا ألفاظ غير ألفاظ الوحي. الله المستعان. يد الله فوق أيديهم. نعم، هذا حق. حقيقة فوق أيديهم. حق لا حق. حق. يعني ليس المراد بأن الله معهم ملامسهم. لا. داود ذا الأيدي إنما. لا لا. يد الله فوق أيديهم. يد الله لا حق. أين حقيقة حقيقة. نعم. ليس المراد فيها لا نؤول لا نؤولها بالقوة بأيد. لا نؤولها بالقوة ولا نعطلها، فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، وما قاله تم صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لكن لا تحتمل التأويل، يعني يد الله حقيقة ومعهم بتأكيد، ولا هي حقيقة من مقتضاها، من مقتضاها التأييد والإحاطة والقهر، ومن كانت يد الله معه فقد فاز. عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اي نعم. اللهم صل وسلم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا للواحد أيها اللي تبين نقرأ، أقول الكاتب واحد لك أيهما؟ أي نعم، يمكن الأذان قريب. أي نعم. يقول أنا عايش في دولة غربية وغير متزوج، من الممكن الزواج من غير مسلمة؟ وهل يمكن أن نضع شرط إيش أن تكون مسلمة، أي تشهر إسلامها لكي أتزوج منها؟ أنا أسألك سؤال هالحين، وهو اللي ينبغي أنك تجعله على بالك. إذا قالت إنها يهودية أو نصرانية، هل يعني تعتقد أن عزيرا ابن الله، والثانية تعتقد أن المسيح ابن الله؟ أي نعم. فإذا كانت بهذه المثابة فهي مشركة وليست كتابية، وليست كتابية. الكتابي هو الموحد، لكن كفر من حيث أنه لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وإذا كنت ترجو إسلامها، يا أخي لك في المسلمات مندوحة، ما ضيق الله عليك. أي نعم. فالذي أشير به عليك أن لا تتزوج إلا مسلمة. أي نعم. حتى إذا تزوجت على أمل أن تسلم، أخاف تجرك إلى باطلها، لأنه همس المخدة كما يقال يسحر. الله المستعان. أقرأ السؤال الثاني، هو لك. خلاص. أيدي الأصدقاء وكبار السن في المسجد وهم ليس علماء. عليكم السلام. يا أخي، تقبيل اليد فيه الحقيقة ذلة للمقبل، وفيه غرور، تغرير بمن قبلت يده. فالأولى تجنب هذا. مسلم دائما يرفع رأسه. أي نعم، ما يحتاج إلى أنه. نعم. كبرت كلمة تخرج من أفواه. وهل الآن هذا وقت إجراء أحكام الذمة عليهم؟ خلاص جاء وقته إن شاء الله. إن شاء الله. اسأل. نعم. ها؟ يقول باسم المسيح. ها؟ أو يقول ما يدري. يمكن الآن قرأت خبر أنه في بعض الدول قالوا لا يجوز ذبح الحيوان بموجب حقوق الحيوان. طيب وحقوق الإسلام وحقوق المسلمين إذا قال بسم الله ولا يعتقد أن الله هو المسيح، إذا اللحم جلب في أسواق المسلمين، المسلمين الذين يدينون لله وسيطروا على هذه الأسواق، فسم الله وكل. نعم. لو خارج ما أدري يعني الأصل في الخارج أي، وأنهم يضربون الذبيحة على رأسها أو يصعقونها بالكهرباء، والذبح يحرمه بعضهم يقولون هذا رفق هذا يخالف حقوق الحيوان. حيوان الله المستعان. نعم يا أخي، أي إذا دافع عن الباطل فهي حرام، وإذا دافع عن الحق فهي حلال بجملة مختصرة. على كل حال، حذيفة يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. ويقول عمر يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالدراسة التي تحق الحق وتدحض الباطل تعري الباطل لا بأس بها. أين؟ نعم، هذا سؤال مجمل، هذا سؤال مجمل. إذا كان المصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، وإذا كان المصلي منفردا ولم يضع له سترة فلا يمر بين يديه، يعني موضع سجوده، وإذا وضع له سترة فلا يمر بينه وبين سترته. أما إذا لم يضع سترة وكان هناك اضطرار كما في الحرم يجوز. احلقه كله أو دعه كله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، الشركة التي يعني وش دخل اللحية فيه؟ ما دخل اللحية فيه، فيها إرهاب ولا فيها ولا تعطلك عن العمل؟ الله المستعان. هم يكرهون السنة. أين فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا بحسب قوة اعتقادك ويقينك. أين واعتصامك بالله ويقينك أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن رزقك يلحقك كما يلحقك أجلك. قد نفث روح القدس كما في الحديث في روعي أنه لن تموت، اللهم صل وسلم على رسول الله، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم، هي حتى داخل الحرم إذا كان للضرورة، أنا قلت إذا كان للضرورة للطواف بالكعبة وهذا صلى في الطريق يعني ضيق على الذين يريدون الطواف فهذه ضرورة. أي نعم، لكن الأصل منع المرور بين يدي المصلي. يعني كان في المسجد النبوي أحد الصحابة في عهد مروان شاب من بيت مروان أراد أن يمر بين يديه فمنعه، ثم حاول مرة أخرى فمنعه، وحاول المرة الثالثة فمنعه، فشتم المصلي وهو من الصحابة وذهب إلى مروان، تخلل وجد له طريق وذهب إلى مروان. لما قضى صلاته، وأظن تذكر اسمه يا شيخ فهد، أبو سعيد، أبو سعيد الخدري، لما فرغ من صلاته نافلة في المسجد النبوي ذهب إلى مروان، عرف أن المسألة فيها يعني شكوى وفيها أي نعم. قال له مروان وهو والي المدينة ما لك ولابن أخيك، يعني جاي يشتكي منك وانت دفعته. أي نعم، فحدث بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يعني إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن أراد أحد أن يجتاز بينه فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، ومقاتلته يعني مدافعته، فإن قال وإنما دفعت شيطانا، أن يصبح الشيطان ركبه. أي نعم، الله المستعان، الله المستعان. نعم، هذا سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم له في كل حسنة يعملها أتباعه مثلها، اللهم صل، هو الدال على الخير، ما هو بحاجة، لا أنت ولا عمرك، أنت اللي بحاجة، ولا شرع أنك تعتمر عنه، صلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، صلى الله عليه وسلم. ها؟ يقول أنا بكتب توصية إذن لك إلى فلان، وسأقول بدل من أن أقول إن فلان من أخص أصحابي يعني فراعه، أنا سأجعلها سين من أخص أصحابي، قال عكست علي المطلوب، لأنه كان يناظره ويقول إن السين تكون بدل الصاد والصاد بدل السين، وقد تختلف عن بعض الحروف، ومثل له بهذا المثال، فلما يعني المسألة أصابته هو عرف الفرق. أي نعم، لكن ممكن تصوغها بأسلوب أي نعم مناسب. نعم، حكمة الله عز وجل هو موجود في كل مكان، أما توقف صلاتنا للكعبة وهي مخلوقة يعني. سبحان الله، سؤالك هذا أشم منه رائحة مخيفة. الله ما هو في كل مكان، ها؟ الله ليس في كل مكان، الله فوق العرش، الله فوق، الله في العلو، والمخلوق في السفل، وتنزه الله عز وجل عن أن يكون في كل مكان حال. أي نعم، هو في العلو. وش بقي سؤالك؟ لماذا نتوجه للكعبة؟ نتوجه إلى الكعبة. أي نعم، نتوجه إلى الكعبة لأن الله شرع الكعبة قبلة للمصلين، ولهذا تدور على الكعبة وتتوجه للكعبة، انتهت القبلة إذا وصلت هناك. أنت منين؟ أنت من مصر؟ من مصر تصلي جهة الكعبة جهة واحدة، لكن إذا صرت من أهل اليمن عكست الأمر، شرع الله أن تكون الكعبة قبلة للناس. هنا قبلة للمسلمين. نعم، لا، تكفير المسلم لا يجوز، حرام، لا يحق لمسلم أن يكفر مسلما، لكن يكفر الكافر، يكفر من كفره الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من كفره الله وكفره رسوله يكفر، التكفير حكم شرعي. أين؟ ها؟ ما تصورت التأمينات الاجتماعية أنا؟ ما تصورتها التأمينات الاجتماعية، ما تصورت أنا، وشلون صورته؟ إذا أنت تسجل بشركة، أي ثم تعرف الشركة يعطونها حكومة 3000، تعطيك وجاس بالبيت في تطبيق، وجاس بالبيت، هذا كذب، هذا كذب، لا تقره الحكومة ولا يقره شرع، جالس بالبيت عشان يقول سعودنا، أي سعودنا عمالنا. أي نعم، ويضحكوا على الحكومة، يضحكون على أنفسهم، حرام، ما يجوز، لا على الآخر ولا عليهم. نعم، وتعاونوا على البر والتقوى. نعم، العقيقة للطفل ولد حديث ما سوى العقيقة، يجوز نعم في وقت آخر حسب، نعم حسب الاستطاعة. نعم يا شيخ، ها؟ اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا تذهبوا أنفسكم في طلب الدنيا، يعني عليكم ب يعني إحراز الدين، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أي نعم، أجمل لا تفصل. أي نعم، ها؟ نعم، أي نعم، لا لا، هؤلاء أغبياء، نسوا الله فنسيهم على سبيل المقابلة، وإذا نسي الله من نسيه فهو عدل، والعدل كمال. هذا فعل من صفات الفعل على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، يمكر بالماكر. هذا عدل ولا ظلم؟ عدل. والعدل كمال. نعم باختصار يعني. نعم كله أنتم ما فهمتم. نعم لا يطلق على الله الناسي، إحنا ما قلنا الله الناسي، ما قلنا أن الله ينسى، لكن من نسي الله فجزاؤه أن ينساه الله. يا أخي ما أدري والله أنت يعني ألقمك الحق وتدفعني للباطل. نسوا الله فنسيهم على سبيل المقابلة، وهذا عدل. من نسي الله فالله نسي. أيضا يأتي في اللغة النسيان بمعنى الترك. هل ألممت باللغة؟ يأتي النسيان بمعنى الترك، تركوا طاعة الله فتركهم، أعرض عنهم، ها؟ وهو خادعهم. نعم هذا على سبيل المقابلة وهو عدل. يحسبون أنهم يخدعون الله وفي الحقيقة أنهم يخدعون أنفسهم. نعم هذا على سبيل المقابلة، لكن ما نقول الله الخادع ولا نصفه بأنه مخادع ولا نصفه بأنه ينسى سبحانه وتعالى. في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى، هذا ليس تأويلا، هذا تفسير. التأويل يأتي بثلاثة معاني: معنى التفسير، ومعنى ما تأول إليه الحقيقة، ومعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد لهوى في النفس. أه؟ أنا أبغى لي معك دروس طويلة. أحسنت، ما في بأس، ما في بأس. نعم بس يعني أريد منك يعني توسع صدرك نعم لما أقوله، يعني لا تفرض علي شيء في ذهنك. أي نعم شلون الصفة من الاسم؟ هو من الاسم، الاسم الحسن يشتق منه صفة، لكن ما في اسم حسن بلفظ الناس، ما ليس حسنا هذا. راح لبنيات الطريق، الله المستعان. ليس اسما حسنا حتى اشتق منه صفة. الاسم الحسن السميع البصير، سميع بسمع، بصير ببصر. أين هذا الاسم الحسن؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى ضابطها أن تكون وردت في الوحي، وردت في الكتاب والسنة، وأن تدل على كمال ولا تدل على نقص بوجه من الوجوه. أما إذا دلت على نقص فليست من الأسماء الحسنى، لكن على سبيل المقابلة ينتفي المحذور. نفهم منه العدل. أي نعم. ويأتي أحيانا في اللغة بمعنى الترك. ابحث معنى نسي في اللغة، في قواميس اللغة، يعني ترك. نعم أي نعم بمعنى التفسير، يأتي بمعنى التفسير. ومنه قول ابن جرير الطبري وتأويل الآيات كذا وكذا، وقول معمر بن المثنى. أي نعم. وقول الإمام أحمد أول القرآن على غير تأويله. ويأتي بمعنى الحقيقة، ما تأول إليه الحقيقة، كقول يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فيأتي بمعنى ما تأول إليه. أي نعم. يتأول القرآن، يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا ركع عليه الصلاة وسجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن بمعنى يحققه. أي نعم. ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به. فكون اختار المرجوح على الراجح دل على هوى، أنه يتبع هواه. أي نعم. راجح بدليل والمرجوح بدليل، لكنه مرجوح. ليش تركت الراجح ورحت للمرجوح؟ إلا لأنك اشتهيته، هويته. أي نعم.